راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر طلاب العلم في مادة العقيدة المستوى الرابع في المحاضرة 22. في هذه المحاضرة بمشيئة الله سنأخذ 3 أقسام. القسم الأول يتعلق بشرح حديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وحديث لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. وفي القسم الثاني سنأخذ حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، وحديث بين يدي الساعة يظهر الربا، وحديث لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال. وفي القسم الثالث سنبدأ الحديث، طبعا ذلك القسم الأول، القسم الثاني تكملة للحديث عن نماذج من أشراط الساعة الصغرى. أما القسم الثالث فسنبدأ في الحديث عن أشراط الساعة الكبرى، فسنأخذ حديث إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، ثم نأخذ حديثين يتعلقان بالتعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. هذه المحاضرة سنأخذها بهذا الشكل. المحاضرة التي تليها سنتحدث بمشيئة الله عن المسيح الدجال وبقية أشراط الساعة الكبرى. نبدأ اليوم بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فتن ستكون بين يدي الساعة، هذه الفتن كقطع الليل المظلم، فتن من الشبهات وفتن من الشهوات، فتن في طريق تذهب بالإنسان عن طريق الجفاة للدين، تأتيك هذه الفتن، فتن شبهات، شبهات ملاحدة، شبهات علمانيين، شبهات ديمقراطيين، شبهات ليبراليين، شبهات تغريبيين، تأتي هذه الشبه فتنزل على الإنسان وهي كثيرة، فيصبح الإنسان فيها وهو مؤمن بالله وباليوم الآخر وأن الحكم لا يكون إلا لله، وأن الإنسان يجب أن يطبق دين الإسلام في جميع مناحي الحياة. فالصباح هذا معتقده، فلا يأتي المساء عياذا بالله إلا وقد ترك دينه، وإذا به من أهل الإلحاد أو من أهل العلمنة، من أهل الليبرالية، من أهل التغريب، ويرى أن الدين ما هو إلا علاقة روحية أو حتى ليست ضرورية، وهكذا يرتد عن دين الله عياذا بالله بسبب ما تطرح عليه من هذه الشبهات في طريق مجافاة الدين والبعد عن الدين. أو تأتي الشبه والشهوات من جهة الغلاة، يأتي هؤلاء شبه يعني يستغرب الإنسان منهم، يكون مسألة مثلا الكلام عن الخوارج، الخوارج وطريقهم واضح لأهل الإسلام أنه طريق منحرف طريق سيء. كيف بإنسان يكفر بما ليس بمكفر بما ليس بذنب بالمخالفة في البدعة، يبتدع هو بدعة ثم يكفر من خالفه فيها خالفه فيها ثم يستحل دمه وماله. الخوارج معروفون، الإنسان يعرف أن هذا خوارج، لكن في فتن آخر الزمان يأتي هذا التلبيس فيوضع له صورة فيها مثلا جانب أنه لا يريدون إقامة شرع الله، إعادة الخلافة الإسلامية وهكذا، وهي وفي الحقيقة هم إنما هم خوارج، بل هم يريدون بعض هذه المجموعات، ليسوا حتى خوارج، إنما الذي يديرها إنسان يريد أن ينفر الناس من حكم الإسلام، فيصنع مثل هذه المجموعة المشوهة ثم يقول للناس إن أردتم حكم الإسلام هو هذا، فينفر الناس من حكم الإسلام. فالمقصود تأتي هذه الفتن، فتن صوفية، فتن هؤلاء الذين يعني فتن باطنية، والإنسان يظن أن هذا شيء روحي وأن هذا شيء يعني يفيد الإنسان، وإذا به والعياذ بالله وحدة وجود، وإذا به والعياذ بالله يخرج به عن ملة الإسلام، أو فتن شهوات، فتن مال ومنصب وشهرة وجاه، يترك الإنسان بسببها دينه والعياذ بالله، يتخلى عن دينه ويحقق ما يطلبه أولئك أصحاب الأموال والمناصب والجاه بترك الدين وتحريفه من أجل أن يرضيهم عياذا بالله. فيصبح الرجل بسبب كثرة هذه الفتن يصبح فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا مؤمن بالله اليوم الآخر، فلا يأتي الصباح بسبب ما يلاقيه في هذا الليل، فلا يأتي الصباح إلا وقد ارتد عن دين الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. هذه فائدة معرفتنا لأشراط الساعة، عندما يرى الإنسان هذه الفتن قد أقبلت فيبادر بالانتباه لنفسه، يبادر بالتوبة إلى الله، يبادر بأفعال بالعبادات بالأعمال الصالحة، يبادر الإنسان بالاهتمام بمعتقده، ينأى الإنسان بنفسه عن هذه الفتن. هذه الحكمة من معرفة الإنسان لأشراط الساعة، من هذه الحكم أن الإنسان يستحضر اليوم الآخر، أن الإنسان يهتم بدينه، يحرص على دينه، يعرف أن الفترة الزمنية لهذه الدنيا فترة قصيرة، وأن هناك فتن، وأن هناك أشياء ممكن تذهب دين الإنسان، فيبتعد الإنسان عن هذه الفتن. والذي يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الفتن، هذه المبادرة إليها تكون عاصمة له كذلك من هذه الفتن، الذي يكثر من ذكر الله ويكثر من التوبة والاستغفار، الذي يحافظ على معتقده، الذي يحافظ على دينه، يقيها الله سبحانه وتعالى هذه الفتن. وأخرج الإمام البخاري بسنده في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر ذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك، الناس إما فارس أو الروم هؤلاء. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بين يدي الساعة لا تقوم الساعة حتى للأسف الأمة الإسلامية تتخلى عن دينها في موضوع السياسة، في موضوع سياسة الناس. كيف تسوس الأمة الإسلامية الناس؟ تسوسهم بدين الإسلام. لكن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يترك الناس السياسة بالدين وينظرون إلى فارس والروم، كيف يسوسون الناس؟ ويسوسون الناس بما تسوس به فارس والروم شعوبها. لتتبعن سنن من قبلكم، يعني تسيرون بسيرة الأمم قبلها قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني شدة الموافقة، حتى قال بعضهم نريد أن نمشي حذو القدة بالقدة. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. فإذا قيل في الأحاديث فارس والروم، فهذا يتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وإذا قيل يهود والنصارى هذا يتعلق بالابتداع في الدين. فالمقصود أن بين يدي الساعة من أشراط الساعة أن ترى الأمة الإسلامية تترك سياسة الناس بدين الإسلام وتسوس الناس بأفكار فارس وبأفكار الروم. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. سنأخذ كذلك حديثا آخر من أشراط الساعة. أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هنا أيضا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا كذلك هناك في أمور السياسة سنأخذ بسياسة فارس والروم. بين يدي الساعة سترى الأمة الإسلامية وهي تحاكي فارس والروم في كيف يسوس فارس والروم شعوبهم، تسوس الأمة الإسلامية، فارس تسوس الأمة الإسلامية شعوبها بما تسوس به فارس والروم شعوبها. هنا كذلك في هذا الحديث يبين لنا أن القضية كذلك حتى في أمور العبادات، كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى؟ المفترض نتعبد لله بما شرع، أنه قبل بين يدي الساعة ولا تقوم الساعة حتى ترى الأمة الإسلامية تأخذ في أمور عباداتها بما تأخذ به اليهود والنصارى في عباداتهم. فكما أن اليهود والنصارى يعظمون القبور، وأن اليهود والنصارى يتخذون القبور مساجد، وأن اليهود والنصارى يتخذون من تلك التماثيل لصالحيهم، يأخذونهم أشبه بالمعبودات لهم، بل قد يتوجهون إليهم بالعبادة، كذلك هذه الأمة الإسلامية ستحاكي اليهود والنصارى في فعل البدع ومتابعة الوثنين شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب. لماذا يذكر جحر الضب؟ جحر الضب ضيق، جحر الضب رديء، جحر الضب نتن الرائحة خبيث. فكذلك حتى لو هم يعني دخلوا هذا الجحر مع ضيقه ورداءته ونتنه، الأمة الإسلامية للأسف الشديد ستتابع هؤلاء اليهود والنصارى حتى في سلوكهم، يعني وهذا من باب المبالغة، حتى لو أنهم سلكوا جحر ضب لا سلكناه مثل ما سلكوا. قلنا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ فإذا ذكر فارس والروم يتعلق بالسياسة، وإذا ذكر اليهود والنصارى يتعلق بأصول الدين وفروعه. أيضا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين يدي الساعة يظهر الربا، الربا موجود لكن بين يدي الساعة يفشو فشوا عجيبا، ويصبح الإنسان يرى الربا في كل معاملاته، في كل ناحية من نواحي الحياة. الناس الربا كانوا يتقصدونه، يأتي الإنسان إلى الربا فيفعله، لكن بين يدي الساعة تجد الربا يأتيك من كل ناحية، يتعلق ببيتك، يتعلق بسيارتك، يتعلق بتجارتك، يتعلق بأمورك الضرورية، تجد نفسك تتورط في هذه المعاملات الربوية، ويكثر ويكثر التلبيس فيها، فيقع الناس في الربا ويكثر الربا وتقل البركة في الأموال، ويصبح راتب الإنسان كبيرا لكن بسبب شوائب الربا التي دخلته لا بركة فيه ولا خير فيه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، يعني ما سبب أخذه لهذا المال، أمن حلال أم من حرام، يعني خلاص السبب. طبعا إذا انتشر الربا واعتاد الإنسان على الربا يصبح الإنسان خلاص لا ما يبالي بالحرام، ما يبالي من أين أخذ هذا المال، ولا يسأل ولا يتأكد أصلا، لا يبالي. هذه المبالاة إذا رأيت الناس لا يبالون بأموالهم ولا يسألون عنها حلال أم حرام، أعرف أن الآن هذا علامة من علامات الساعة، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظنا أيها الأحبة سنرى أن هذا الأمر قد ظهر في عصرنا هذا بشكل واضح، بشكل واضح. كثرت المعاملات الربوية كثرة عجيبة، وأصبح كثير من الناس حتى من أهل الخير من يتساهل في تلك المعاملات، وأصبح أي محاولة للالتفاف حتى لو كانت هذه المحاولة ظاهرة واضحة يقبل بذلك، طالما أن هذه يمكن أن تمشي هذه المعاملة ليبرر لنفسه ليرتاح نوعا ما فإنه يفعل ذلك. يأتي شخص يقول له ماذا تريد؟ قال أنا أريد مثلا أن أريد منك قرض 50,000. قال له أنا لا أستطيع أن أقرضك 50,000، يعني وتعيدها لي 50,000، يتعطل مالي سنتين ثلاث وتعيد لي 50,000. قال له طيب ماذا الحل؟ قال حل سهل يسير، تعال نشتري أي شيء، خذ أي شيء تريده وتستطيع أن تبيعه بعد ذلك ومباشرة خلاص أنا أعطيك. فيعطيه هذا المال ليشتري تلك البضاعة، ثم يقوم يبيع تلك البضاعة، يقول له تعال اشتري مني مثلا هذا المال، هذه البضاعة، لكن هو أصلا لا يريدها وهو تاجر، يرسله إلى ذلك المحل فيشتري ثم يدعه في ذلك المحل ثم يبيعه، وإذا به يأخذ هذه الفوائد 70,000 وهكذا، وهو ليس يمتلك تلك البضاعة، إنما هذه قضية للتحايل. يقول له أنت ماذا تريد؟ قال أريد غرفة نوم، أريد مجلس، أريد كذا. قال خلاص تعال اشتريها لك، اذهب روح اشتريها وتعال ثم قسط لي هذا المبلغ بدل 50,000 70,000 80,000 حتى نستفيد. ويصبح الناس يتعاملون بمثل هذه المعاملات ولا يبالون، لا يبالون. تجد يعني أشياء معاملات كثيرة الآن ظهرت، وأصبح الإنسان يعني بسبب هذا الالتباس يأخذ هذا المال، ثم يستمر التعود على أكل المال الحرام حتى أن الإنسان لا يبالي بعد ذلك بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، من أشراط الساعة الكبرى، سننتقل الآن للحديث عن أشراط الساعة الكبرى. نبدأ بحديث

فهناك آيات عظام مؤذنة بتغير أحوال معظم الأرض، وهناك آيات عظام مؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. فما يتعلق بالأرض يظهر الدجال، رقم واحد الدجال، رقم اثنين ينزل عيسى بن مريم، رقم ثلاثة يظهر يأجوج ومأجوج، رقم أربعة وخمسة وستة الخسوفات الثلاث، رقم سبعة الدخان. هذه أشياء تتعلق بالأرض. بالعالم العلوي طلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تحشر الناس، هذه الثلاث تؤذن بتغير العالم العلوي، وتلك السبعة تؤذن بتغير معظم الأرض. فمنهم من يعني رتبها بهذا الشكل. وهناك من رتب أشراط الساعة الكبرى على قسمين، قسم يدل على قرب الساعة وقسم يدل على حصول الساعة. فالذي يدل على قرب الساعة الدجال، نزول عيسى، يأجوج ومأجوج، الخسوفات الثلاث، هذه تدل على قرب الساعة. والتي تدل على حصول الساعة الدخان، طلوع الشمس من مغربها، الدابة، النار التي تحشر الناس، هذا يدل على أن الساعة قد خلاص حصلت. وإذا ظهرت هذه الأمور قد يعني لا ينفع، خاصة طلوع الشمس من مغربها والدابة والنار، لا ينفع يعني تنفع الأعمال الصالحة ولا التوبة ولا الرجوع إلى الله. أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وفي رواية: ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن أيها الأحبة في الله، لاحظوا هذا التعليم لنا، أننا بعد كل صلاة في آخر كل صلاة نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، أو من شر فتنة المسيح الدجال. هذه الأمور لها فوائد عديدة. من هذه الفوائد أن هذا عبادة، نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، نتعوذ بالله من ذلك. الأمر الثاني استحضار هذه الأمور في كل صلاة، وأنت تستحضر عذاب جهنم، تستحضر عذاب القبر، هذا يتعلق بالأمور الأخروية، ثم تستحضر في أمورك الدنيا فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، وحاضر هذه الأمور في ذهنك. فتنة المحيا والممات التي ذكرنا كثرة الفتن التي تظهر بين يدي الساعة، وشر المسيح الدجال. المسيح الدجال إما أن يكون المسيح الدجال بعينه، فعندما نحن نتعوذ بالله منه في كل صلاة دل ذلك على أنه ممكن يظهر في أي وقت، يظهر في أي وقت. وهذه ناحية. الناحية الثانية أن المسيح الدجال كيف يضل الناس؟ يضل الناس بصرفهم عن الدين عن طريق الخوارق. فممكن أن يكون هناك دجاجلا، وهذا ورد في بعض الأحاديث أن هناك دجاجلا يكونون بين يدي الساعة، من شأنهم هؤلاء الدجاجلا أنهم يصرفون الناس عن دين الإسلام بما يظهرونه من خوارق عندهم. فتجد هذا الإنسان والعياذ بالله يذهب مع الفرق الباطنية، يذهب مع هؤلاء. حتى بعض الصناعات الحديثة التي تبهر الإنسان، وقد يعني يرى الإنسان أن هؤلاء، هذا الإنسان وصل إلى مرحلة الإله والعياذ بالله، لأنه يصنع تلك الصناعات وتلك الآلات وتلك الشخصيات، حتى أنه يصنع تلك الريبورتات، الرجل الآلي، الأشياء، يفتنه ذلك. لكن إذا استعاذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور يعصمه الله. أخرج الإمام مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، يعني في بستان لبني النجار، على بغلة له ونحن معه إذ حادت به، يعني فكادت تلقيه، كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق وإذا بها تجفل تلك البغلة بطريقة عجيبة وتلتف عن ذلك الطريق حتى أنها كادت تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم من على ظهرها. وإذا أقبر 6 أو 5 أو 4 يعني شك الراوي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهم. إذا ما سبب أن تلك البغلة حادت عن الطريق؟ أنها سمعت تلك الأصوات، أصوات المعذبين في قبورهم، فحادت عن الطريق وخافت. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك العذاب في ذلك القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم هنا الشاهد، أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من فتنة الدجال، وهذا التعوذ دلالة على أن الأمر خطير من ناحية ذلك الدجال بعينه، أنه ممكن يظهر فجأة ويخدع الناس مهما كان يعني عند الإنسان من قوة إيمان ومن قوة معرفة. إذا ما كان معتصم بالله مستعين بالله ممكن يفتن. أيضا ممكن من هو على منوال ذلك الدجال يستخدم نوع الدجل الذي يستخدمه ذلك الدجال، لكن ذلك الدجال بعين فتنته أعظم أكبر. لكن هناك دجاجلة سيكونون ممكن يفتنون الإنسان عن دين الله. وللأسف الشديد أن هناك أناس سيكذبون بالدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من أشراط الساعة أيضا، أن هناك أناس سيظهرون في آخر الزمان وكذلك هؤلاء الناس يكذبون بالدجال. أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، وقد حدث عند الخوارج، ويكذبون بالدجال، وللأسف حدث عند العقلانيين، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة. انظر، هذه الأمور كلها حدثت. ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. شوف، انظروا يا أخوان. فقال: ويكذبون بالدجال، يكذبون بالدجال. ولا يمكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذا الأمر من تلقاء نفسه، هذا لأن هذا يتحدث عن أمور مستقبلية، لا بد أن يكون سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرق كلها ظهرت في الخوارج وظهرت في غيرهم، يعني يكذبون بهذه الأمور ويكذبون بالدجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من شر فتنة المسيح الدجال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ونحن نتذاكر أشراط الساعة أن يكون ذلك سببا لزيادة إيماننا بالله وباليوم الآخر، وسببا لزيادة إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي بمشيئة الله في حلقة قادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع.